عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال بروا من بني إسرائيل يدا هندك ظلام هبون يكلمون ملائكة الجلد أخذ من غير أن يكونوا أنبياء بيكو بيغمبر بن نكو أف أخفتناها أخفتنا وحيبو فإيكم من أمتي منهم أحد بجهكرش أمتا من إيك شوان هبت وملائكة الجلب أخبن فعمر أف إيكها عمره